ولذلك تجد أفسد الفساد هو الذي ينشأ من أرباب الطائفة الواحدة. كانوا الأول خصموا الإسلام بالمستشرقين، المستشرقين يقعد يألف كتاب ويقعد يقول في مطاعن الإسلام، لقوها مش ساعة ما بشوف كتاب كده بروح ثاني، أم قال لك لا خد زاوية من الإسلام كده ومجد فيه وامدح وقول يا سلام على الإسلام، ده الإسلام جاب كذا وكذا، ويكفي في كل كتاب أن تدس نظريتين أو ثلاثة أو أربعة عشان تردي الإقبال، وبعدين تحط في كل كتاب، مش ضروري كتاب يجي شتيمة كله، لا خلي كتاب فيها مدحة مدحة مدحة عشان يا سلام ده منصف ده منصف ده منصف، ما تقراه كله وتشوف هو عايز ايه. المهم روح حاطط ايه، حاطط نص زي ما بيقولوا ده محمد، ده محمد ده عبقري يا اخويا، انا مش عايزك تقول عليه عبقري، انا عايز بس تقول رسول، لان العبقريه هتديله فكر بشر بس، انما رسول هياخد من ايه؟ هياخد من السماء. قول عليه رسول، طب قول عليه لما يجي يكتب مثلا ايه، تلتقي تلاقي واحد مثلا من الخارج ويكتب 100 عظيم في العالم، اولهم مين؟ محمد بن عبد الله، كتر خيرك. طب امال بقى مين في اسمه مين بقى؟ شفت بقى، ولا يهمنا، مش عايزين شهادتهم لنا. فكانوا الاول بيتكلوا على انهم يهاجمونا، يهاجمونا لها صورتين، يجوا من الاول كده هجوم، ولما ما نفرقش هذا الهجوم عملوا ايه؟ خلوهم يجيبوا حاجه كده كويسه ويدسوا فيها اللي هم عايزينها، وبعدين انكشفت برضه. لما انكشفت برضه قال لك لا، ما الناس اللي احنا ناخدهم نربيهم في بلادنا ننفخ فيهم الروح دي يبقوا مسلمين ويقولوا اللي احنا عايزينه. احنا اللي احنا عايشين فيه الان هذا الطور، احنا اللي احنا عايشين فيه ايه؟ لانهم يائسوا ان يدخلوا للاسلام من جهه حكومه، فلم يجدوا منفذا الى الدخول في الاسلام الا من جهه مين؟ الا من جهه اتباع الاسلام ايه؟ انفسهم. ده نوع من الايه؟ من الفساد. وبعد ذلك يجوا الناس الابواق بتاعتهم بقى يقول لك ايه؟ احنا مصلحين، نقول لهم لا انتم ايه؟ انتم مفسدين. والقرآن ينبهنا إلى ذلك بأنك لا تأخذ الطلاء ولا الذهان ولا البريق اللي بيجي على كثير من المبادئ. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أبي الخيبة. يبقى إذن بص كده، انصب كل فساد في الكون تجد كل ده أصابعهم فيه، أصابعهم فيه بواسطة أنفسهم وبواسطة مين؟ من يروجون لهم. إذا كانوا من ضمن الوقاحة بتاعتهم يقول ليطمئن شعب يهود على أن 80% من وسائل الإعلام في العالم خاضعة لإرادتنا، فلا يمكن ان يعلم فيها الا ما نحب ان يعلم. بيقولوا كده ديا كده يعني. نعم. ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو ان اهل الكتاب امنوا، يبقى امنوا ينشئوا ايمان جديد، لانه هم كانوا الاول ايه؟ مش مؤمنين. يبقى كأنه بيقول لهم انتهزوا هذه الفرصة، وهو فرصة وجود دين جديد تستترون فيه من مساوئكم الماضية، وتقولوا والله ده دين جديد جه واتبعناه وبقوا على نقاب. لما تعملوا كده هنغفل لكم اللي ايه؟ التحريف والاشياء اللي انتوا ضللتوا بها ايه؟ شعوبكم. يبقى اذا قول الله في رسوله وما ارسلناك الا رحمه للعالمين يجب ان يتهافت غير المسلمين على هذه الرحمه، يقول ان افسدتم فيما سبق امنوا بقى بالرسول ده علشان ايه؟ ننهي المساله. كذبون يعني وكذبون ايماني. ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا، يبقى كلمه امنوا الايمان ده محل القلب، وأن يستقر في قلب الناس وجود إله أعلى، ونؤمن بالبلاغ عن الإله الأعلى بواسطة الرسل، ونؤمن بأن الرسل دي مناهجها في الكتب، ونؤمن بأننا سنرجع إلى الله. دي كلها قضايا عقدية نتيجتها إيه؟ نتيجتها الحركة الإيمانية في الأرض. الحركة الإيمانية في الأرض ما يحققهاش بس الإيمان، إنما يحققها التقوى. التقوى أشوف قال يعمل إيه أعمله، وما تعملش إيه ما أعملوش. ولذلك هناك وإيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا. يبقى الإيمان، ولذلك أحد العلماء الكويسين قال الإيمان عمود. احنا نعرف ان الخيمة العربية عبارة عن بيت موجود من القماش، القماش السميك، والقماش السميك ملوش قوام في ذاته، مش يعني تقدر تبني جدار، لا، فبيعملوا العمود الخيمة، العمود ده شايل الايه، وبعدين نعملوا اطناب اللي هي الحبال اللي تنشد الى الاوتاد. يبقى البيت اللي كان عند العرب وبيحملوا على ظهر البعير بتاعه كان مكون من ايه؟ من القماش السميك ده. كان القماش السميك ده معمول بطريقة زي ما بنعمل ايه القربة او التلاجة اللي احنا بناخدها كده نملها مية، معمولة من الكتان كده، واسمها ايه، لها اسم كده، الزمزمية دي، تقوم لما انت تشوفها تلاقيها ايه، ده قماش منسوق، انما قماش منسوق ومعمول بالضغط، يقوم لما ينزل فيه المية تقوم المنسوق ده يشرب من المين، المية، لما يشرب من المية يقوم ايه يسد، ويسد المسام يدوب يدي لها نفس كده يخليها تبرد. هنا بقى لما يجي يعمل البيت من عرض المطر يجي، يوم ما يجيبش مطلق قماش، يوم يجيب القماش اللي احنا بنشوف منه الخيم ده منسوخ برضه نزل، بحيث لما ينزل شوية مطر ايه يتملي ويشد يقوم يمنع الايه ده من شال على العمود. وبعدين العمود مفتخد منه ايه احبال، الاحبال دي اللي بتتربط في الايه في الاوتار، خلاص. والبيت لا يبتنى الا على عمد ولا ايه ولا بقاء اذا لم ترس اوتاده. فقال لك الايمان ده كالعمود، لكن العمل كالاطناب. فعمود لوحده ما ينفعش، وبيت بلا عمود ما ينفعش، وبيت كل بيت يبقى بعمود وبايه وباطناب الاحبال اللي هتتسمك في الايه في الاوتاد. يبقى مش امنوا بس ما ينفذها، لا، يبقى امنوا وايه واتقوا، اللي هي امنوا وعملوا الايه الصالحات، نعمل فيهم ايه، لكفرنا. والكفر زي ما قلنا هو الايه الستر والتغطيه، ونقول لهم خلاص ده اوكازيون وانتهينا من زمان. اذا الاسلام جاء كان يجب انها رحمه تستغل بانهم يكفروا عن سيئاتهم اللي ضللوا بها شعوبهم، ويقولوا بقى المجيء النبي ده فرصه للتراجع، فرصه للايه للتراجع. ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم. اذا احنا جايبين الرسول ده عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل تصفيه عقديه في الكون. الملحد يلتفت الى ايمان بالله، المغيرون والمبدلون لمنهج الله يعودون الى ايه الى صوابهم، وتبقى تصفيه ايه تصفيه عقديه. ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم. طيب التوراه معروف كتاب اليهود، والانجيل كتاب المسيحيين، وما انزل اليهم من ربهم اللي بعد كده ايه هو القرآن. طيب ألا يكفي أنهم يأمنوا في القرآن؟ أم قال لك لا، ما احنا عايزين يأمنوا بالتوراة والإنجيل لأن كانت فيها البشارة بنبي القرآن، فيها البشارة بإيه؟ بنبي القرآن. فلو أنهم كانوا مؤمنين صحيح بالتوراة على حقيقتها والإنجيل على حقيقتها، كان ساعة ما جه الكتاب قال لك ده إيه وهو ده اللي قالوه، ولا لا؟ مش قالوا هذا الذي توعدتنا به إيه يهود؟ ما هم يهود هم اللي بيقولوا كده، وكانوا من قبل القرآن قال وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يبقى إذا ليه قال إيه؟ لو ما كانوا يقولوا إيه عملوا بالقرآن، نقول لا، ده المدخل إلى الإيمان بالقرآن إنهم يؤمنوا بالإيه؟ بالتوراة وبالإنجيل، بس التوراة والإنجيل إيه؟ الصحيحة، لأن اللي فيها نعت مين؟ نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن سلام قال إيه؟ كان من أحبارهم، قال لقد عرفت محمدا حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. يقول لك طب ما كفرنا عنهم سيئاتهم، وقال لك ايه، ولأن في فرق بين تكفير السيئات بأن لا ندخلهم النار. قد يصح ان نعمل منزلة كده لا في النار ولا في الايه ولا في الجنة. قال لا، ده احنا هنعمل ايه، هنمنع عنهم النار وندخلهم مين، وندخلهم الجنة. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم. الله، طب ايه ولو انهم امنوا، لو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا. هل هذا فيما يتعلق بمصيرهم في الآخرة؟ وقد يكونون قوما ماديين يرتبطون بالحياة الدنيا. قال له برضو عايزين مين، برضو عايزين الايمان بالتوراة والايمان بالانجيل والايمان بما انزل. الله، لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. قال لك ما هو الحق سبحانه وتعالى حين يمد يد اسبابه في كونه، معنى يد اسبابه دي كان بياخدها المؤمن والكافر. زي ما قلنا ان المؤمن بياخد بالاسباب يرتقي، الكافر بياخد بالاسباب يرتقي. بس الفرق بينهم ان المؤمن لما ياخد بالاسباب يبقى ضمن ارتقاءه في الدنيا وضمن نعيمه في الاخره. يبقى ده اللي تقدمي بقى ولا لا؟ يبقى هو ده اللي تقدمي، لانه خد الحياه الثانيه. الحق سبحانه وتعالى لا يظن على مجتهد في الاسباب ان يطيعه نتيجه الاسباب. من كان يريد حرص الاخره نزد له في حرصه، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها. بس ايه، ملوش في الاخره، ايه في الاخره ملوش نصيب. قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، ايه هباء منصورا. نقول له الكلمة الاولانية في قوله ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، هذا في المصير الجزائي في الاخرة. طب يفرض انهم عايزين عاجل في الدنيا، قال برضو العاجل ايه، والعاجل في الدنيا. يجي يقول لك الله ما انت بتقول الاسباب موضوعة. قال لك ايه، الاسباب موضوعة، لكن الله مع وجود الاسباب الكونية للخلق محتفظ لنفسه بطلاقة القدرة، محتفظ لنفسه بطلاقة القدرة. ومعنى طلاقة القدرة ان اياك ان تأخذ من الله اسبابه وتظن انك فلت من الاسباب. يجي يقول لك واحد يزرع الزرعة وعمل التكنولوجيا على اصلها وسمت وجاب التآول الجيدة ومش عارف ايه، الاسباب خلاص ادته. انما طلاقه القدره تيجي تعمل ايه، تروح عامله له حاجه كده مفركشاه من المسألة، شويه اعاصير شويه فيضان، الله افه تيجي زي الدوده مثلا، الله تروح واخدها. اذا فالحق سبحانه وتعالى وان كان قد جعل الاسباب للمؤمن به وللكافر به وتعطيه، ولكن طلاقه القدره تفعل. ولذلك يقول لك الله، ثم هي المطر عمال بينزل بقوانين وبنظام، وقوة البخر اللي في المية بتبخر المية وتطلع المية فتنعقد سحب، والسحب دي تمشي والريح يمشي السحاب، وبعدين الى ان تصادف منطقة ايه بردة فيتكثف وينزل مطر. قال لك دي قوانين كونية. قوانين ايه كونية؟ اقول له ايوه قوانين كونية. إذا كنت أنت يا سيد الكون مقهور في كثير من الأقضية لقهرية الجبار، يبقى اللي بيخدمك مش مقهور لقهرية الجبار، ده أنت سيد الكون. ومعنى سيد الكون إن كل الكون ده بيخدمك، يبقى أنت السيد. وان كان لك بعض الاختيارات في بعض الاشياء، الا ان ليك قهريات ما لكش فيها اختيار. زي ما قلنا يمرض يموت، تدهسه سيارة تتحرق بيه طيارة، تصطدم مش عارف ايه، الله في قهريات كتير. فاذا كانت هناك قهريات تخرجك على الاسباب وانت السيد، الا توجد قهريات للخادم الذي يخدمك وهي الاجواء والانواع؟ حق سبحانه وتعالى بيورينا بلاد حاشت وفيها المطر وفيها، وبعدين تلتفت تلاقي رب الجفاف جه. ما هو ليه؟ لان الناس بتغتر من رتابة النعمة، تغتر من رتابة، وتفهم بقى انها سنن الايمان ملوش دعوة بها ابدا، يقول لك لا لا تزال يد الله في كونه، وما عندوش استعداد يسلموا الحد ابدا. ولذلك يأتي في بعض الاحيين ويقبض اسبابه دي عشان ما نفتنش بمين، ما نفتنش بهذه الايه الاسباب. يقوم نجد مثلا انسان وبيزرع وحالته ماشية في كمية بسيطة من الارض، وبنشوف ابعادنا واحد تاني يبقى عنده ارض واسعة، ولما نجد دودة هنا كانت وراجل وواحد تاني ما كانتش من عنده الدودة، فلما يجوا يسألوا لك اصلي ده يا سلام مزكي هو قال، قالوا له اشمعنى انت يا عم منصور، اشمعنى انت يعني الدودة ما جتش تسلتي فدان بتاعك في الاوضه، فقعد كده ومتكي كده قال اصلا انا دافع غفرتك، ايه انا دافع غفرتك، يعني ايه دافع غفرتك، ايه مطلع زكاها وهايط ومش عارف ايه وبتاع، والناس موحوسه عماله تتنائل له هو ايه، وهو مش جنود الله، اشمعنى انت يجري عليك قهر الله وانت سيد هذا الكون، وتيجي الدوده ما يجيش عليها قهر الله، يجي لها قهر الله، لا اوعي ان خلاص وما يعلم جنود ربك الا هو، مش كده وما هي الا ذكرى للايه، ذكرى البشر. فبقول بقى ان كانوا عايزين الدنيا برضو لو انهم امنوا واتقوا مش هنفوتهم الايه، مش هنفوتهم الدنيا، لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. شوف اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، لما يجوا العلماء يفسروا من فوقهم يقول لك احنا بناكل لان فيه رزق قسمين، رزق مباشر ورزق يأتي به الرزق المباشر. الرزق المباشر هو اللي تنتفع به على طول كده، طعام تاكله، شراب ايه تشربه، لباس ايه تلبسه، على الاول فيه رزق غير مباشر ما ينفعش كمباشر، انما تجيب به المباشر. احنا قلنا واحد عنده جبل ذهب وانقطعت به المسائل وفي الصحراء، طب ياكل ايه يعني؟ ياكل ذهب؟ يبقى ولا له قيمة هذه المسألة، ملهاش قيمة. الحق سبحانه وتعالى يأتي هنا يقول لأكلوا من فوقهم، بقى بعد في الآخرة يغفر لهم، الآية الأولانية يبقى لو أنهم آمنوا لغمنوا حصل المصير في الآخرة. طب والدنيا؟ علشان ما نفهمش أن مسائل الدين إنما جاءت للآخرة فقط، إنما جاءت لأمر الدنيا أيضا. كيف؟ لأن الآخرة جزاء على عملك في الدنيا، والأديان جاءت لتنظم حركة الإنسان في هذه الحياة. إذن فالآخرة هي الجزاء، جزاء على ماذا؟ على أن تحسن عملك في الدنيا. إذن موضوع الدين الدنيا أم الآخرة؟ موضوع الدين الدنيا، والجزاء عليه في الآخرة. فإذن لازم بعد ما ضمن لهم حسن المصير بالإيمان الأول، قال وأيضا لو آمنتم لجعل الله في إمداده لكم بالأسباب رخاء وسعة وترفا وسعادة. كيف؟ مع أن في نواميس كونية، أم قال لك لأكلوا من فوقهم، وليست المسألة تيسير أكل فقط، ولكن الأكل هو المظهر الأساسي للإنسان. ليه؟ لأن كل حركة يصنعها الإنسان فرع وجود حياته، ووجود حياته متوقف على الطعام، فالطعام جاء لاستبقاء الحياة، والتناسل جاء لاستبقاء النوع. يبقى إذن الأكل ده أهم حاجة فيه، وإحنا قلنا زمان إن مقومات بقاء النوع إيه؟ الأكل والشرب والهواء. إذا ما نظرت وجدت الثلاثة مرتبين ترتيب احتياج، ما عليه ترتيب احتياج، يعني حاجتك الى الطعام يمكن تصبر عليها شهر، وحاجتك على الماء لا تصبر عليها الا من 3 ايام ل10 ايام على قدر ما تختزنه من ماء في جسمك، وحاجتك الى الهواء شهيق وزحيق. يبقى اذا الاول يوجد ايه؟ الطعام تصبر عليه طويل، الشراب تصبر عليه أقل، الهواء ما تصبرش عليه أبدا. الله. ولذلك جاء الحق سبحانه وتعالى رأفة بخلقه، جعل الحيازة لهذه الأنواع المكونة والاستبقاء الحياة في الحيازة مترتبة على أهميته. من الممكن أن يملك عليك إنسان طعامك ويتحكم فيه، يقوم ربنا يقول له ولا أقدر أصبره بما فيه من قوت، المكنة اللي عنده أصبره شهر، يمكن ترضى عليه، يمكن واحد يحن عليه الثاني، يمكن يحتل ويخرج، ولا ولذلك المدة أقوى. لكن والمية، قال لك المية التملك والحيادة فيها أقل، ما خليش يصبر عشر، ده بيصبر شهران 10 أيام، ولذلك ما ملكهاش إلا نادرا، ما ملكهاش إلا إيه، تبقى في الأثر وفي العيون وفي المطر ويعمل ترم، يعمل كل حاجة. الله. طب والهوية، أم قال لك أبدا ما يمكنش حد يستغنى عنه إلا بمقدار الشهيق والزفير حسب اتساع حجم رئته، اللي رئته مثلا واسعة يقعد يصبر دقيقة، وده يصبر نص دقيقة، واللي نفسه دايما مكروش ما يصبرش ولا نص دقيقة ولا يصبر. طيب، هب أن واحدا ملك على الإنسان هواء قبل أن يرضى عنه يكون قد مات. لذلك لم يملك الله الهواء لأحد أبدا، لم يأمننا، إنما قد يملك الطعام أجلك يصبر عليه طويلة، يملك الماء أقل يصبر عليه مدة إيه أقل. قول الحق سبحانه وتعالى لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، فكأن الاستقامة على منهج الله تخضع الأسباب الكونية له. فإذا تمرن على منهج الله نقول له والله قد يعطيك كده زهوة زهرة الحياة الدنيا وبعدين يأخذك أرض عليك إيه مقتدر. إزاي بقى؟ أم قال لك لأن أنت فاهم مدينة ومستوية انعزلت عن يد الحق؟ لا، ده ربنا سبحانه وتعالى بده يقول إنني أخاطب كل خلق، وإذا خاطبتهم ينفعلون لخطابي، إنما أمره إذا أراد شيئا أي شيء أن يقول له كن فيكون. ما تحسبش إن الأرض والهواء والمش عارف إيه ما تخضعش لي أنا، لما الجماعة يتمردوا على نعمي ويتمردوا علي لازم أجعلهم مكان لبرهم وأجعل الأسباب تنقبض عنه. بإيه؟ أنك بكن. ليه؟ أنك لأن بالعقل الإنسان سيد هذه الكائنات وهو اللي بتخدمه كل الكائنات، والإنسان منفعل لقدرة ربه. خلاص؟ فإذا كان الإنسان وهو السيد منفعل لقدرة ربه، يا موت يموت، انكسر ينكسر، انهرس ينهرس، اتقدر يتقدر، اغرق يغرق. إذا كان الإنسان وهو السيد منصاع لكل من ربه، فتكون الأشياء الأدنى منه مش منصاع لكل، تبقى منصاع له. يا مطر امتنع عن الحتة دي، الله. يا أرض اتجد ما تبدلوش، الله. تبقى الأسباب تتعب وياه. إنما هل جعل ذلك أمرا رتيبا؟ أم قال لك لا، يملي لهم، يملي لعلهم يهتدون. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى في خطابه لكل خلق بأن ربك أوحى لها، لما الأرض تعمل اللي تعمله كده يقول لك بأن يعني أوحى لها هيك، أسيري ما فيك من كنوز وطلعها، ما أوحش للنحل. كل حاجة ربنا يأمرها، إنما أنت تقول بيأمرها إزاي؟ تقول له ده اللي ما أنت شرح. طب ده أنت لما ما تكونش عارف لغة واحد ما تفهمش عنه حاجة. ولكن لا تفقهون تسبيحه، إن فقهت ربنا تعرفوه. خطاب الله لكل خلقه خطاب يفهمه المنفعل له من كل أجناس الوجود. فلو علمك الله هذا الانفعال لسمعت. ليه؟ أم قال لك ألم يسمع سيدنا سليمان قول النملة للنمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده؟ وبعدين قال يا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت. ما قالش ربنا وسخرنا مع داود الجبال؟ الهدهد ما قالش ألا يسجد لله الذي؟ يبقى كل من في الوجود عارف قضية الإيمان وقضية التوحيد، وكل من في الوجود ينفعل ونوفق. فالأشياء المسببة للحياة من حفظ النوع أو حفظ الحياة منفعلة لربها، فمن تمرد عليه ماذا يصنع الله فيه؟ يقول للأسباب انقبضي عنه، انقبضي عنه. إن كان شيء أهل إحنا بنشوف بلاد بتبقى ممطرة دائما، وبعد ذلك يجي يقولك ده ممطرة لأن جغرافيتها كده، هي واقعة في المنطقة الفلانية ويعتبروها قد كده ومش عارف إيه، وبعدين يجي ربنا يعمل إيه؟ يروح مخلف الحسابات دي والظروف كده يقول لها جد مفيش مطر. الله تبقى مش اسباب كونيه بس، اسباب كونيه ويد، ويد المكون فوق هذه الاسباب، ان ارادها ان تفعل تفعل، ما تفعلش ما تفعلش، فالحق يقول ولو انهم اي اهل الكتاب امنوا واتقوا لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. معنى تاكل من فوقك ومن تحت رجليك يعني معناها خير يبقى ايه جاي لك من كل من كل ناحيه من فوق من ازاي. ام قال لك ان كان يراد بالاكل الاكل المباشر فالمطر الذي ينزل من اعلى هو الذي ياتي بالاكل. طب وان كان كده عايزين ناخدها اكلوا من فوقهم يعني بالنص نقول له اوه نبي النخل مش فوقك وكل ثمر يعلوك ما بتاخدش منه. طيب وبعدين والنجم اللي هو الشجر اللي مالوش سقف في الارض بطيخ ومش عارف ايه وشمام وخيار ما بتاخدوش من تحت رجلينه. طيب نخليها في العالي بس. طب الشجره العاليه دي اللي فيها البلح مثلا ولا فيها البرتقال ولا فيها الكمثرى ولا التفاح، طب ما انت هتاخد من فوق يا هي لما تستوي تقول لك يا شيخ انا استويت ولا جيتش تخطفني، تروح وقعلك كده وقيلها من تحت رجلك. لاكلوا من فوقهم ومن تحت ايه؟ ومن تحت ارضهم. وان توسعت فكل الله فيما فوق اسرار وفيما تحت الارض اسرار. ولماذا لا, لا, لا, لا ناخذ هذه الاشياء التي تعيننا على ما ناكل من طبيعه الارض؟ بناخذ منها الحديد وبناخذ منها النحاس وبناخذ منها القطرات وبناخذ منها البترول وبناخذ الله الله الله، كل دي مش بيعيني على مسائل، لان كل شيء في الوجود يخدمه ايه؟ يخدم بقاء النوع او استبقاء الحياه. وده كله منين؟ يبقى اكلنا الحق سبحانه وتعالى هو لو انهم اقاموا ومشوا على المنهج كان يبقى يحصل كذا كذا كذا. يجي برضه في ايه ثانيه يأكد هذا المعنى يقول ايه مثلا ولو ان اهل القرى، مش اهل الكتاب بس، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. الله وانت بقى تشوف حتت كده الله سبحانه وتعالى افاء عليها من النعمة الشيء الواسع والشيء الكثير، وبعد ذلك يطغى اهلها بالنعمة فيمهلهم ربنا لحد ما يتأسلوا كده ويعلوا ويعلوا، وبعدين يجي ايه ياخدها اخذ عزيز مقتدر. وواقع الحياة العصرية مشاهدة، كل بلد اخذت نعمة الله لتحاج به الله وتكون فيه ضد منهج الله وتبقى بقى فساد، يا ربنا يقول لها طيب خليك وانا جبت البأس من بينكم انتوا اللي تخربوها بايديكم. وده اللي بيحصل قدامنا وبنشوفه ولا لا؟ كم من البلاد كثيره كانت متعه الناس ان تذهب اليها وانها تروح تتفسح هنا وتعيش وتترك وتروح، واللي عايز يهيط واللي عايز ينفلت واللي عايز يتحلل يروح هنا، وخدت خير الدنيا كلها. وبعدين وبعدين ربنا جاب بأسهم بينهم وادي انت شايف الخراب اللي نازل. يبقى اذا دي مساله للواقع الكوني ما يؤيده ايه؟ ما يؤيده صدقها. الحق سبحانه وتعالى يقول شوفوا الكون قدامكم اعتبروا يا اولي الابصار انظروا شوفوا، يعني خذوا الاشياء واعملوا منها المقدمات وخذوا منها النتائج. الحق سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا، مثلا قريه كانت امنه مطمئنه خلاص يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. طبقوها على واقعكم اللي انتوا عايشينه في الدنيا الآن. ضرب الله مثلا قرية، المراد بالقرية مش الريف اللي احنا بنقول عليه، القرية في عرف القرآن هي المكان الذي مقابل له العاصمة، مقابل له ايه كلمة عاصمة، لأن هناك كان زمان ايه؟ كان زمان التبدل في البيئة العربية تبدل، يعني الناس عندهم الجمل وعندهم الرحل وكل يوم في حتة مش متعاطفين، فلما تيجي القرية بس يبقى فيها كم بيت كده وناس قاعدين بتبقى هي دي ايه؟ هي دي العاصمة بتاعتها. ولذلك بيسمي مكة أم الايه؟ أم القرى. فما تقولش قرية يعني كفور وبلادري، في القرية كانت تمثل ايه؟ العاصمة. فبقول لك ايه؟ ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. الله ده خيرها مش ذاتي حتى، مش نبع من ايه؟ ده بيجي لها منين؟ من كل مكان. واحنا برضو نشوف في العصر الحاضر بعض البلاد كان خير الدنيا كله بيصب في ايه؟ بيصب في قلبها. طيب وبعدين فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. واقع تلاقيه الان في العصر الحاضر لكثير من البلاد التي اخذت نعمة الله فبدلتها ايه كفرا واحلوا قولهم دار الايه دار البوار. ودار البوار هي موجودة برضو في الكون الان وبنشوف مش بنشوف ولا بنشوفهاش بنشوفها. فقل ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. شوف كلمة لباس ده لباس دي تناسب ايه العين يعني انه يعني ويكسيه انما يزقها لباس الجوع. ما قال لك لان الجوع له نزرة واللباس له شمول يبقى اخين الجوع هيلفهم زي الثوب ما ايه ما يلف له والخوف كمان كله جارحة فيه ايه خائفة. يبقى شوف فأذاقها الله لباس الايه الجوع يعني يسلط عليهم الايه الجوع. الجوع دي بان مواد الاختيار ما تبقاش موجودة والخوف اما ان يكون منهم فيما بينهم فأسوهم بينهم وإما أن يكون من عدو خارج إيه؟ خارج وده واقع ولا مش واقع؟ وده واقع الآن. طيب كفرت بأنعم الله ما نوع الكفر بأنعم الله؟ إحنا قلنا أن كفر بمعنى إيه؟ ستر. كفر بالله أي ستر إيه؟ وجوده. طب كفر بالنعمة يعني إيه؟ في معنى على طول كده على الهامش أن كفر بأنعم الله يعني استعملها في معاصيه ده اللازم. إنما كفر بنعمة الله زي كفر بالله. كفر بالله ستر وجوده كفر بنعمة الله سترها. طب وستر النعمة دي يعمل فيها إيه؟ إما أن يتكاسل فلا يستنبطها من مظانها وإما أن يخرجها ويسترها عمن لم يقل. وفساد العالم الآن من هذا ناس كسلانين ما بيستنبطوش نعمة الله فتركوها مطمورة في كونه وناس مجدين انما جدوا لانفسهم فقط ما جدوش للضعاف. يبقى واحد تكاسل فستر نعمة الله في مظنها من الارض ورجل اخذها بس لنفسه وسترها عن مين عن كل محتاج. لو نظرت الى الفساد الموجود في العالم لوجدت ايه لوجدت سبب هذه الايه المسألة. ايضا قول الحق سبحانه وتعالى ولو انهم امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يحسبون. يبقى دي يخدمنا في فهم إيه؟ في فهم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا حكم عام. فهل وجد من يؤديه؟ قال لك نعم فيه منهم ناس منهم أمة مقتصدة. مقتصدة يعني ما هو المقتصد؟ المقتصد هو الذي يسير في السبيل القاصد والسبيل القاصد هو السبيل المستقيم إلى الغرض. يعني ما يلفش لا كده ولا كده. يعني احنا قلنا لما نقعد نلف نطول المسافة ولا لا؟ لو كان سفرا ايه عرضا قريبا او سفرا ايه قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشر. يبقى إذن ومنهم أمة مقتصدة يعني تسير إلى أغراضها وإلى غايتها من الطريق الإيه؟ من الطريق المستقيم. لكن هل هم كلهم كده؟ قال لك لا بعضهم بس. وليه؟ أم قال لك عشان الحق سبحانه وتعالى لا يخلي وجوده من خلية خير فيه. لازم يخلي في الوجود خلية إيه؟ خلية خير. ويمكن خلية الخير دي تبقى تيجي حتى من أضعف الناس اللي ملهمش شوكة في الدنيا ولا لهم جاه ولا لهم قوة ولا لهم. يمكن احنا كلنا عشان معاصينا لو احنا ربنا عملنا كده انت من ما نرزقش. انما النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه لولا اطفال مضى صغيرين دول ومشايخ ايه ركع غلابة لسه ما عادش فيهم قوة يعملوا حاجة مش فاضيين ليصلوا بس وبهائم ركع لصب عليكم العذاب صبا. الله كأنكم انتم مكرومين عشان مين؟ علشان الايه علشان الضعاف دول. فربنا سبحانه وتعالى بيقول الخير ما يمكنش احجبه عن كوني بل اجعل فيه ذرات اتفاق للخير خلايا تفضل. يبقى الناس كلها شر. ولذلك يقول لك اذا بالغ الناس في الالحاد زاد الله في المدد. تيجي بلد كلها في مرحله وتلاقي واحد بقى قاعد كده متبتل وعابد لربه ويمكن علشان خاطره استبقى الله له شويه الهواء وشويه الميه وشويه منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول، هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واحنا كنا قلنا ان من عظمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو مكانته عند من اصطفاه خاتما لرسالته في الارض ان كل الرسل ذكر الله في خطابهم انه يناديهم باسمائهم، يا ادم اهبط بسلام، يا موسى انني انا الله، يا عيسى أأنت قلت للناس، كل واحد يا نوح اهبط ايه بسلام، الله كل واحد يناديه بمين؟ باسمه. والاسم هو المشخص للذات بصرف النظر عن اي صفه. لكن رسول الله لم ينادى باسمه ابدا، ما قالش له المشخص للذات، بس قال المشخص للوصف، فقال يا ايها الرسول ويا ايها النبي. وما دام يقول يا ايها الرسول ويا ايها النبي يدق بخاطبهم، فكانك انت اللي اجتمعت ايه كل مسائل الرساله، لانك صاحب الدين الذي سينتهي العالم عنده، ولا يقول بعد ذلك لله في الارض رساله الا فهم يؤتاه احد في كتاب الله. يا ايها الرسول، وايضا تجد من عظمته صلى الله عليه وسلم اقسم الله بما شاء على ما شاء. لكن هو إلا اذا اقسمت وحلفت ما تحلفش النبي بالله، لكن هو يحلف ما شاء على ما شاء، يقوم يجي يحلف بالريح، يحلف مثلا بالضحى، يحلف بالليل، يحلف بالملائكه، هو ولكنه ما حلف بحياه بشر ابدا. لم يقسم الله بحياة بشر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني وحياتك يا محمد هم في سكرتهم يعمهون. هذا ما حصلش لمين؟ لأحد. فقوله يا أيها الرسول، وما دام هو الرسول الخاتم يبقى الخطاب له بالوصف العلي لأنه جاء مصدقا لما بين. فكل خير في كتاب سبقه موجود في كتابه، وفيه زيادة مما تتطلبه مصالح الحياة المستجدة. يا أيها الرسول، مدام رسول يبقى مرسل من قبل الله بمنهج لخلقه، يبقى تتمة انه مختار الرسول مش يبلغ، يبقى أقول له بلغ ما أنزل إليك من ربك. ليه؟ يقول الله ذلك وهو يعلم أنه سيبلغ. إنما دي ليه؟ علشان إن بلغ أحد ما يكرهه يبقى ملتزم بأمر الله، يبقى ما حدش يفعل. أنا ما بقولش بالعنف، أنا رسول والرسول عليه إلا الإيه. ولذلك حتى أنت إذا أردت أن تبرأ من شر رسالة من الإنسان لإنسان تقول له ما على الرسول إلا البلاغ، يعني إن كنت زعلت أو تكبرت أنا ماليش إيه، أنا ماليش مصلحة. يبقى النبي ربنا قال دي ليه؟ حتى إذا بلغ الرسول حكما من الأحكام يقول ده والله معذور، لأنه ربنا قال له إن لم تفعل فما بلغت رسالته، يبقى هو ماليش دعوة ما على الرسول إلا الإيه؟ يبقى قايلها لأنه خاف أن يكتم رسول الله مش هيكتم. أمال قايلها ليه؟ علشان يجعلوا لرسول الله العذر عند البشر حين يخاطبهم بشيء قد يكرهونه. شيء قد ايه؟ يقول انا ماليش دعوة، انا ما على الرسول الا الايه؟ والمرسل ينضرب ولا ينهار. انا بقول لكم على الاحكام، ده مش بنقولها احنا؟ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالتها. ما بلغت رسالتها قال لك، يعني ان لم تفعل ولو في جزئية. ليه؟ لان دين الله الى خلقه منهج متكامل. ما تطلعش منك حتى وبعدين تقول يا استقيم، يقول له لا، التركيبه لازم تبقى كلها كده، كل التركيبه فيه ايه؟ ايمانيه. لما ترتب التركيبه الايمانيه على بعضها تنسجم، انما تاخد حته ايمانيه وحته بشريه يختل الايه؟ لما تجيب اله كده اللي صانعني جايب الاتها ومش عارف ايه وضارب، وبعدين تتفزت حته وانت ما عندكش قدره علشان القالب تصب له قطعه زي القطعه بتاعتها، تقوم تتلخبط ولا ما تتلخبطش؟ يبقى عايزها اتى من مين؟ ممن صنعها. ما تاخدش حته وتسيب ايه؟ مش مرأة دي كده. يخلي الآلة كلها تزرجع. ليه؟ لأن اللي عملها ما عملهاش بالدقة اللي المهندس عملها علشان تطلع نظامتها كذا. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وبعد ذلك يقول له الحق سبحانه ليعطيه مناعة. هذه المناعة أن كل إنسان يحمل رسالة الخير إلى الناس. لا تأتي رسالة الخير إلا والشر عام، وإلا ما كانش فيه ضرورة. لو كان فيه خير ما كانش ضروري تجي رسالة. يبقى بعث رسول ليه؟ احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى لما خلق ادم اداله منهج، وقال له المنهج ده تبلغه لمين؟ لزريدك. وزريدك تبلغه لمين؟ لزريدك. لكن النفس قد تغفل عن كثير من الاشياء بسبب ان شهوتها تزين لها بعض الحاجات. يوم يجي للرسول يجي في عطرسل تذكر بالايه؟ تذكر بالمنهج. الرسل اللي تيجي تذكر بالمنهج ده لا ياتي رسول الا اذا طم الفساد على البشر كلهم. ليه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى جعل في النفس الإنسانية نفس لوامة، ونفس تأمر بسوء، ونفس مطمئنة. اللوامة دي تعمل حاجة مرة بعدين تلوم نفسها عليها. الأمارة بالسوء ما تلومش نفسها ولا حاجة، كل ما تعمل حاجة إيه؟ فتمام. النفس المطمئنة اطمأنت لمنهج الإيه؟ لمنهج الله. إذن فكل واحد يصنع شيئا ساعة ما تكون مثلا شهوته في شيء يبقى بده يقضيه، وبعدين لما يقضيه وتنتهي منه سعار الشهوة يندم، يبتدي ايه؟ يندم، يقولك وانا عملت دي ليه؟ وما كانش صح اعملها، ما اشحت. يبقى نفسي ايه لو يبقى لا تزال خلية الردع في ذاته. لكن لما تبقى أمارة بالسوء بقى خلية الردع تيجي منين؟ ما فيش في خلية ردع هو، ولا بتيجي خلية الردع من المجتمع. يقول له اسمع انت راجل بتعمل دي ليه؟ ليه؟ لانك انت صادفته وهو في قمه شهوه لنفسه وانت خائف تقوم تقف قدامه. طب منكر الفساد بقى عام كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يقوم لازم ينزل ايه؟ لازم يجي رسول جديد بمعجزه جديده عشان ياخد ايه؟ العالم الى منطقه الايه؟ منطقه الرشاد. احنا لما نيجي نقول رسول نفهم انه لازم فيه شيئين، مرسل ومرسل إليه ومرسل به. مرسل وهو الله، ومرسل إليه وهم خلقه، ومرسل وهو رسول الله. لكن ساعة ما تقول أرسلت فلان إلى فلان نجد إن كلمة أرسل دي تعدت إلى مفعوليه. المرسل وهو أرسلت فلانا، المرسل اليه الى فلان. يبقى اذا في مفعولان اثنين هنا، بس تعدى لواحد بذاته وتعدى للثاني بحرف الجر. بحرف الجر اللي هو الى. ارسلناك ايه؟ الى او ليه؟ ارسلناك الى تبقى مهمتك مع الناس لهم لصالحهم. يبقى ما تقولش ان اللام دي زي الى، ارسلناك اليهم خلاص بايه؟ بما ينفعهم. يبقى ارسلناك لصالحهم، يبقى احنا مش عملنا حاجه لصالحنا. فان رايت تعديا بإله فهي الغايه المرسل اليها، ورسولا الى بني اسرائيل. يعني رايح بمنهج لمين؟ الى بني اسرائيل. طيب هو رايح بمنهج لبني اسرائيل عشان صالح مين؟ عشان صالحهم نفسهم. ان لما ربنا بيقول ارسلناك للناس اي لمين؟ لصالح الناس. تؤدي المعنيين الاثنين، لا من النفعية والغاية. أرسلناك لإيه؟ طيب بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. تبقى نقصف أي حاجة، وقلنا ما دام نقصف أي حاجة منهج الله كم متكامل. كم متكامل يعني مثلا تيجي تقول مثلا إيه؟ الناس مثلا بيجي وقت الظهر ما بيصلوش، ما هو لأن التركيبة غلط. لو أن الدولة بتبني أمورها على إسلامية كان بمجرد الناس ما تصلي الفجر تبدأ حركتهم اليومية بعد صلاة الفجر. شوف بقى لما تبدأ الحركة اليومية بعد صلاة الفجر بقى شوف النشاط يبقى إيه وإيه وإيه وإيه، وبعدين هيجي الظهر إليهم إيه؟ إليهم خلصوا. إنما التركيبة نظرا لأنها مش صح تقوم دي تتصادم مع دي، دي تتصادم مع دي، ليه؟ لأن التركيبة مش صح. فلو ان التركيبه صح وكل المنهج مبلغ ومنفذ كانت ما تلاقيش حاجه ايه؟ عامله نشاز ولا عامله عرقله ولا اي حاجه. والله يعصمك من الناس. قلنا بقى لا كان ولا بد أن تقال هذه الآية. ليه؟ لأن الرسول حين يجيء قلنا أنه لا يجيء إلا وقد طم الفساد وعم الشر، لأنه لو لم يطم لاكتفى الله بالمجتمع يردع بعضه خلاص، أو يكتفي بالنفس الإنسانية تردع نفسها، يعمل شوية وبعدين هو يعدل نفسه، ما قدرش يعدل نفسه بقى عمار بالسوق، نقول له المجتمع يقومك. إيه المجتمع فسد رافض يوم نزل السماء تعمل إيه؟ لما يجي صاحب منهج الحق في مجتمع شرير، أتظنون أن المجتمع الشرير يتركه لحاله؟ مش ممكن، لازم يقاومه. ليه؟ قال لك لازم يقاومه لأن أصل كفة الكون مش معدولة، ناس منتفعين بالفساد، ناس منتفعين بالشر، يبقى على الأقل المنتفع بالفساد يدافع عن الإيه؟ لما يجي واحد علشان يظلم ضعيف مظلوم، يبقى الظالم يعمل ايه؟ الظالم بده يدافع عنه، فقال له حساك تعرض لمتاعب، هذه المتاعب تأتي في نفسك ولأنك مخاطب مني يمكن تتحملها، تأتي لأتباعك أيضا، طب تقول أنا رسول ودول ذنبهم ايه؟ أم أن شوف المهم فيه دي إنني أحفظ لك ذاتك، رغم اللي يحبك كله أحفظ لك مين؟ احفظ لك ذاتك، إنا سنلقي عليك قولا ايه؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم ايه؟ فالمهم أن أحفظ ذاتك، فاطمئن جدا إنني حين أرسلتك لهداية الناس لا تتصور أني سأخلي بينك وبين الناس عشان ينهوا حياتك، لازم حمكنك من الحياة اللي تفضل لحد ما تكمل ايه؟ لحد ما تكمل رسالتك، فإياك أن يدخل في بالك شيء من ان الناس يعملوا فيك حاجه. صحيح قد تتألم، قد تجي لك اعراض كده، الم تكسر رباعيته صلى الله عليه وسلم في غزوه احد؟ الم يشج وجهه؟ الم تاتي اصبعه فتدنى فيقول هل انت الا اصبع دميك ففي سبيل الله ما لقيت؟ لأم يقول له اذا يعصمك من الناس مش يمنع عزاهم عنك، لا يمنع ان ياخذوا حياتك منك، انما يبقي الله لك متاعب في نفسك حتى لا يكون واحد من أمتك أقرب إلى الله بما يتحمل من آلام عنك. يبقى برضو تتعب وكذا ويحصل كذا، إنما الحياة تفضل إيه؟ هذه الآية والله يعصمك من الناس. ساعة ما سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بص كده على أصحاب الذين كانوا يتولون حراسته، ما هم خايفين عليه من مين؟ من الكفار. فقال اذهبوا فقد عصمني الله. المرأة البلجيكية اللي بتبحث في تاريخه صلى الله عليه وسلم، قعدت تبحث في تاريخه وتقرأ وتقرأ لحد ما جت لحد كده، انه بص كده على اصحابه وقال للناس اللي كانوا بيحرسوه اذهبوا فقد عصمني. فوقت بتفكر، قالت الله، هذا الرجل لو انه كان يخدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته. بس بيحرصوا يقول لهم لا ابعدوا ده ربنا حرصني، ده لو لم يكن واثقا من ان الله يحرصه ما كانش يعمل تجربه، طب ممكن ينسوا ربنا حرصه ويجوا موتوه. فلو انه كان يخدع الناس جميعا ما خدع الناس في حياته ابدا. اذا هو رسول الحق وامنت وقالت اشهد ان لا اله الا الله. شوف مساله ايه؟ مساله بسيطه قد يمر عليها كثير من الناس انما ما ياخدش باله ايه منه. والله يعصمك من الناس. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الله، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، يعني أم قال لك ما معنى الهداية؟ الهداية الدلالة الموصلة إلى الغاية، أو المعونة التي توصل طالب الهداية إلى الغاية. الكفار حيبيتوا لك ولا ما يبيتوش؟ حيبيتوا ويقعدوا يفكرهم ويعملوا ومش عارف ايه، يقول له انا هقطع عليهم كل سبيل، سبيل المواجهه انصرك عليهم، وكم من فئه قليله غلبت فئه ايه كثيره باذن الله، وحصل في اول معركه. قد يبيتون ما دام في لقاء المواجهه ما قدروش عليهم، يقوموا يعملوا ايه؟ يبيتهم ويمكرهم حاجه يداروها كده، يقول له برضه هخليهم ايه يبيتهم، انما مش ممكن اوديهم للطريق اللي يتمكنوا منه من انهم يخسروا. يبقى لا يهدي القوم، ما دام قال والله يعصمك من الناس، قال له والله لا يهدي القوم الكافرين الى مثيلة لئيمة ماكرة تتمكن منه. كل ما يعملوا حاجة في اكثر بقى من انهم يقعدوا كده. وبعد ذلك ينيم سيدنا علي ابو طالب مكانه, وبعد ذلك يخرج وهم قال ايه جايبين الفتيان وكل فتى ماسك بقى سيف عشان يضربوه ضربة واحدة ليتفرق دمه في القبائل. يوم هو يطلع كده وهم نايمين قال لهم ايه الحكاية دي. يبقى اذا كل ما يفكروا في طريقة لئيمة ما اهديهمش الى طريقة تنفع بها, عشان اقول لهم انكم لن تستطيعوا مصادمة محمد في منهجه لا بالعلن ولا بالدس ولا بالخفية. فريحوا ايه نفسكم. وساضرب لكم مثلا بان كل جنود الله في صفح الدعوة حتى انتم ايها الكفار لما جيه يخرج ويهاجر وهم الشبان واقفين بقى وقاعدين له كده والف اقتلناهم فهم لا يبصرون. وبعد ذلك خرج. لما خرج هذا مين اللي كان بيدل على الطريق؟ الواد اسمه ابن اريق الكافر. الكافر هو اللي بيدل سيدنا رسول الله عليه, عشان تعرف ان الكفر كان وسيله هدايته الى طريقه صلى الله عليه وسلم. بقى بالله لو ان دلت نبهه لدي بقى الكافر يعرف كذا كذا بعيد, علشان اللي يدل على رسول الله وهو اللي عمال بيقوده كده ولا والبعيد والمكافأة ما تغريش في انه يروح يشي بمحمد ورحمه. بقى ما كانوش ياخذ عبرة من دي. كافر وعمال هو اللي يهزم. نحن تيجي مثلا الغنم تعفي على الاسد مش كده ولا لا, الرمل والارض تشد القوائم بتاع مين بتاع التراب. كل جنود الله في صفحة, كل جنود الله في ايه. يبقى الله لا يهدي القوم الكافرين اما هداية ايمان واما ان يهديهم الى طريقة يؤذونك بها ويتمكنون من تمثيلها.